ومن أظلم ممن افترى على الله

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم جعل لكم النجوم Oh, man. ولم تكن له صاحبة